فيه من شأنه تشكيل أو قربة الأفكار يعني من شأنه تشكيل والمشتبه أنه يستنزل الأفكار المشاعرية للأدلة الخاصة. هذا هو حرم الوحيد. ولكن علموا أن الحكم الشرعي تنقصت إلى الوصول كما أن الاعتبار للحقائق العربية والحقائق العربية حتى تتحقق وتوجد لا بد لها من موضوع لا بد لها من محل تعبر عنه في وجودها في حالة إلى موصولة لا يمكن أن تكون أفضل بلا وجود موصولة لها. هذه المسألة أيضا حديثة بالأعتبار الشرعي باعتبار أن الحكم الشرعي صفة من الصفات أو قصفة إلى مرض الجسد. إذن في وجود الحكم الشرعي يحتاج إلى وجود موضوع له. من هنا أصبح من المشهور عند الأصوليين والفقهاء أن منزلة الموضوع للحكم الشرعي كمنزلة العلة إلى المعلوم، يعني كما أن العلة لا يدخل في الفلسفة الحقيقية ما لم تكثر محلولا، وكذلك المعلوم لا يعقل أن يصبح وجوده في الخارج بدون وجود العلة. كذلك الأحكام الشرعية بالنسبة لا يعقل أن يوجد حكم شرعي بلا وجود موضوعات لهذه الأحكام الشرعية. لكن بما من شغل النقيض تقييم الحكم وليس من شأن التقييم تحليل الموضوعات، أصبح من لازم لعلماء الأصول أن يبحثون في أن الموضوع للحكم الشرعي من هو الجزء. نحن من أول الأصول إلى آخر الأصول نبحث عن الطرق التي تدخلنا إلى الأحكام الشرعية. فتشخيص الحكم الشرعي هو شأن مكتب التشخيص، أما تشخيص الموضوع للحكم الشرعي على يوسف التشخيص، وإنما هذا الشغل جماعة آخرين يجب أن يخصصون في التشخيص الحكم الشرعي التشخيص أن يستفيد من هذا التحليل يستنبط الحكم ويرتب الأثر على من هو الذي يصنع الموضوع بأحكام الشرعية. الذي يصنع الموضوع للحكم الشرعي قسمين، طائفة فيه الطائفة الأولى العرف. العرف هو الذي يحدد بعض موضوعات الأحكام الشرعية. الشارع المقدس يقول هذا الكلب الذي من يحدد أن هذا الكلب أم ليس هذا العرف شغل التقليد يقول لك الذي إذا تحقق في حقيقة معينة هذه الحقيقة شغل التقليد يقول لك هي الذي وليس الصفات. أما كون هذا الكلام من خارج الكلب أم أنه شاف أم أنه غزال هذا الأمر وليس قسم من الأحكام موضوعات يحددها الفرق. وإحنا في كثير من المسائل إذا تنزعون المسائل يشوفون الفقهاء يقول والمسألة العرفية أرجعها للفرق. الماء ظاهر كون هذا ماء أم هذا عصير، هذا ماء مطلق أم ماء مغار، والله الأشياء هذا مو شغل الفقيه. شغل الفقيه يقول يجوز لك التوضؤ بل يجب لك التوضؤ للصلاة بالماء المطلق. أنت تروح إلى مثلا شاطئ الفرات في أيام الربيع بتشوف المعمى بليس بالغرية في تركبات الحين والصراف بحيث طالب لونه جوزي أقوال هل هذا ماء الصراف يطلق عليك إنه ماء مراف أم أنه يطلق عليك ماء مطلق واقعا بعض الفقهاء المتوسطين في من الماء المطلق ممكن إذا غلبت عليك نسبة الطين ونسبة الغرية ونسبة الأوساط بحيث أقول فقد حتى لونه بعض الفقهاء يقول ما في داعي وإنما هذا شعبية جيب العرب يقول هذا الماء الجاي بعد يمشي بالشرط هذا الماء الجاي هذا هل هو ماء المطلق إذا قالوا نعم يجوز ولا يستطيع أم هو ماء المضاف يجوز لا أقل أحسار حتى ينقل البطل الرجلية بعد ذلك يعود إلى أحسار وما اشبه ذلك من الامثله اذا امتثل من الموضوعات في الاحكام الشرعيه ان تحددها الحر وهذه المساله مضطرده في العمل وقسم من الموضوعات في الاحكام الشرعيه يحددها العلماء يعني حتى الفقيه يعرف الموضوع إلى كان يمكنه الرجوع إلى الحوض قدر إذا ما كان يمكنه الرجوع إلى الحوض إما لإضطراب الحوض أو لإختلاف الحوض أو لهجرة بعض الإصطلاحات القديمة في عرف المتشرع الإنسان الحوض في هذا الزمان يمكنه أو حاجرها فهنا الفقيه يجب عليه الرجوع إلى أسل اللغة حتى يكون إلى موضوع الفصل من هنا نشأ الرب والارتباط عندما نبحث في الحجاج نبحث عن حجية القول اللغوي هذا هو وجه الرب اللي المصنف هنا حشر هذا المبحث في مباحث الحجاج يعني احنا ليش علماء الأصول يقولون القول اللغوي حج علينا في الفقهاء أم لا؟ ليش؟ لأن الحكم الشرعي متوقف معرفة المعلى معرفة الموضوع والموضوع أحيانا يحدده أهل اللغة هذا الأمر الثاني نحن في الألفاظ في الأدلة اللفظية من الآلام والروايات وما شاكل ذلك نصوص كما تقدم سابقا جدا وإنما 80% أو أكثر أقل من الأدلة الشرعية مواد متى يكون قول لغوي حجة إذا كانت لغوية إذا كان ظاهر في المعنى الظهور على قسمين مرة يكون الظهور ناشط من الاستعمال أو من الاستعمال ومرة يكون الظهور ناشط من الوقت كلمة أسد أيها ظهور ناشئ من الوضع يعني الأسد ظهور هذا الحيوان المختلف هذا بالوضع يعني العرب وضعوا كلمة أسد للحيوان في الشعر العربي كلمة أسد تستعمل مو وضعتها هناك عنايه في التحرير تستعمل في الرجل إذن أنا هم أقول ظهور ولكن هذا الظهور لا ناشئ من الظهور وإنما ناشئ من الظهور لأن عادة الشعراء لما يقولون تعمل الكلمة الأسد ما لهم شغلة في الحيوان المختلف وإنما الشعراء تنسبهم إلى أبناء البشر هذا شجاع هذا قوي هذا كذا فيطلقون لفظ الأسد على صورة المدار فيها فدية أو النظم مدار البحث فيما إذا كان المعنى اللغوي مستفاد من الوضع مو من الاستفهام. ليش؟ لأن المدار في الأحكام الشرعية جسوا إلى التعبير، المدار في الأحكام الشرعية هو على المعاني الحقيقية للمعاني. ليش؟ لأن المعنى الحقيقي، لأن المعنى الاستعمالي أعم من المعنى الحقيقي، وإحنا مدارنا وين؟ للمعاني الحقيقية للمعاني. يعني العرب شو يقولون عندما يريدون يعبرون عن الحيوان المختلف؟ شو يقولون؟ يقولون أسد. هذه الكلمة لها ظهور في الحيوان المختلف يستفيدون منها. إذا كانوا يستعملونها من باب المزاج، من باب الكناية، من باب الاستعارة، من باب التشبيه، لأن كل الأكل الآن مو بلاد في معركة الأحكام. لأن الاستعمال يحتاج إلى قرائن مخصوصة، قرائن متصلة، منفصلة، مقاليدية، مقامية وما أشبه ذلك تبين المراد. أما إحنا في الأدلة الشرعية فقط عندنا آية تقول ورد فهجر كل قرينة مخصوصة. إذا ما في قرينة يدور الأمر بين هذا تستعمل في المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فقال الحقيقة تركه حتى ما لذلك نبحث في المعاني اللغوية إذا ظهرت بالوضع وليست بالاستعمال. هذا هو يخلو في قلبه الإنسان يسرى تفكير. هذا الأمر إذا يجي ندخل إلى تحرير محل النزاع شوية المقدمة الإنسانية ونضرب مثال نشوف شلون المعنى اللغوي له دخل في معرفة الحكم الشرعي. قول اللغوي إذا دل على معنى بالوضع عند العرب أو اللغوي، فإذا التقيت استفاد من نقل مجمع البحرين او من لسان العرب او القاموس المحيط او المقاييس وما اشبه ذلك من كتب اللغويه، اذا استفاد المعنى بالوضع او اللغوي نص على ان هذا المعنى انا انقل الثياب بالوضع مو هذا ما استعمله العرب وهو ليس يعني المعاني الوضعية هي اللي مطلوبة. أما إذا أهل اللغة ينقلون إلى يقول يا بسلمة ما شنو معناته؟ يقول لك مثلا صاحب لسان العرب استعملها، شو التعبير؟ استعملها العرب في السائل المشروب، واستعملها العرب في ماء الرجل، واستعملها العرب في حقيقة الماء المضاف من العصير وما أشبه ذلك. استعمل تعجب الوضع؟ لا، تعجب الاستعمال. المصنف يقول أكثر من كتب اللغة تنقل لنا الاستعمالات ولا تنقل لنا الأوضاع، إلا بعض الكتب النادرة مثل كتاب اللغة أو المقاييس مال الزمخشري. كتب كتاب لغوي هناك الزمخشري يقول وضعت لكذا واستعملت في كذا. فأيضا احنا أولا وبالذات إذا كان اللغوي عندما يدل لنا على معناه يدلل عليه بالواضح، إذا ما يدلل علينا بالواضح يدلل بالاستعمال، هل هو حجة؟ أم ليس بحجة؟ هذا هو اللي يريد الآن نبحث عليه. عندنا دليل على أن قول اللغوي مطلقا بالنسبة إلى الناس كفصحاء حجة أم ليس بحجة؟ هذا هو غدا المعنى. سؤال، شنو هو الدخل؟ اللغة الإنسانية. إحنا نضرب مثالين، ضرب مثال للحكم الشرعي، ضرب مثال للمعاملات، ضرب مثال للعبادات، ضرب مثال للمعاملات، حتى نشوف مدى دخالة اللغة في استنباط الحكم الشرعي. المثال الأول مثال العبادي، قوله تبارك وتعالى في آية الوضوح: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر الوضوء. بعدين شنو تقول الآية؟ وإن لم تجدوا ماء فتيمموا. شنو فتيمموا؟ صعيدا طيبا. تيمموا تيمم سيدة هم افعل في الجزء الأول فقط لأن صيغة افعل تدل على صعيدين. في العرف المصري صعيدي يعني الإنسان الريفي من هذا من الصعيد أو من منطقة الصعيد نحن منطقة الصعيد صعيد هذا هو المعنى العرفي. صعيدي يعني الإنسان البراوي الإنسان الريفي من خارج المدينة يسموه صعيدي هذا فرق المعنى. أدنى فرق معنى آخر للصعيد بعض أهل اللغة يقولون إنه هو التراب الخالق. هذا معنى نرجع على بعض الكتب الأخرى نشوف هاي قضية كلمة صعيد أنه يدل على التراب الخالق مو كل أهل اللغة قالوا وإنما قسم من أهل اللغة قسم من أهل اللغة هم قالوا لا الصعيد يعني مطلق وجه الأرض مطلق وجه الأرض وجه الأرض فيه مناطق صخرية فيه مناطق ملحية فيه مناطق نزيد الترفعات وما أشبه فيه مناطق صبرة فيه مناطق صحرية. هنا من المعنى اللغوي يختلف دائرة الحكم الشرعي أحيانا يغيب أحيانا يكتب لو إذا كان أول القبل معنى الأصل لازم نطيره لأن تتيمموا صعيدا الآية ما تقول لك روح تكلم بالإنسان البراوي هذا قطعا من الواقع يجي إلى المعنى اللغوي التيمم لازم لكن إذا كان الفقيه يعتمد على القول الأول يقول فتيمموا صعيدا يعني على التراب الخالص فقط بناء على هذا إذا تريد تروح تتوقف تتيمم على منطقة صخرية على صخرة من السفينة على أرض من حية تتيمم مالك فقط لأن الآية تقول فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا يعني التراب الخالص يعني يجب التيمم ويجوز التيمم فقط وفقط في التراب الخالص أما في الأراضي الصخرية أو الملحية لا يجوز لك إذا هم يتيمموا فتيمموا الصعيد فهنا دائرة الحكم الشرعي في نصف ضيقة. أما إذا أخذنا معنى الصعيد بالمعنى الثاني قلنا فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا يعني مطلق وجه الأرض مطلق وجه الأرض يجب التيمم فيه سواء كانت الأرض صخرية أو كانت ملحية أو كانت صبغة أو كانت تراب خالص أو كانت رمي أي نوع من أنواع الأرض يعني ما يصدق عليه أنه وجه بالأرض يجب التيمم فأنا أنت كمجتهد تسوي إذا تريد تقول بالمعنى الأول إذا أردت الحكم الشرعي للمقلدين غير تقول أيها المقلدون لا يجوز التيمم في الأرض إذا كانت صخرية أو كانت ملحية أو كانت مثلا كذا وكذا وكذا وإنما فقط وفقط يجب أن يكون ترابها خالص ما نقلوك بكل أما إذا كنت تستطيع من النوع الثاني تعتمد على إطلاق المعنى اللغوي هنا ها؟ تقول يجوز التيمم بمعنى الشرعي إذا شوفوا هذا المعنى اللغوي شلون يأثر في معرفة الحكم الشرعي المعنى اللغوي إذا كان ضيق ضيق الحكم إذا كان واسع في وسع لأن الحكم هذا عنده لذلك احنا لازم نبحث ان اقوال اهل اللغة حجة علينا ام ليس. هذا المثال الاول. مثال الثاني في المعاملات. الله تبارك وتعالى في القرآن يقول احل الله البيع. بيع يعني عندنا في البيع البيع العرفي وعندنا في البيع البيع اللغوي. المعنى اللغوي للبيع جماعة من أهل اللغة نعرفي أنه مبادلة مال بمال. هذا معنى جماعة آخرين جايين معرفي تعريف آخر. السبيل الأول قالين مبادلة عين بمال على نحو التمليك، مو مقابل مبادلة مال بمال وإنما مبادلة العين بالمال. بعض الفقهاء المراجع المعاصرين في كتاب البيع جاي معرف البيع بالتعريف الحرفي، لأن في مكاتب الشيخ في التعريف اللغوي فرد رد وبدل ونقاشات طويلة وعريضة بين الفقهاء في تحرير حد البيع. شنو جنسه وشنو خصه وشنو تعريفه الثاني. ولعله الإنسان عندما يشوف أقوال اللغة المختلفة في التعاريف ما يقدر يفصلها. كل لغوي من اللغويين حاكي نفسه. بعض المراجع المعاصرين إذا قال البيع ما يطلق على عمل البائع خلص روحه من كل الرجل بدل. طبعا هذا التعريف مو تعريف لغوي لأنه هذا تعريف دوري، هذا تعريف يلزم منه الدور، ولكن هو إشارة جايز وحيث أردنا الإلماع والإشارة لا يشتر علينا بالدورية، لأن فقط نريد نوضح معنى البيع، نريد نعرف تعريفا تاما حتى تقول هذا التعريف. ما علينا ما علينا البيع مختلفين في الحكم. فرد واحد يقول مبادلة مال البيع، فرد واحد يقول مبادلة عين البيع على نحو إيجاد العكس إيجاد مصر. فرد واحد راح أنفى الكتاب قال بعت الكتاب المشتري قطع الثمن قال اشتريته بثمن البايع موجب المشتري أحل الله بيشتري. أما في هسه معاملات من العرفية بيع اللغوي ما يطلق البيع بالمعنى اللغوي لا يطلق، وإنما بيع بالمعنى العرفي يطلق. بالمعنى العربي شلون؟ يعني مثل التمليك، البايع ملكية الكتاب اللي يقولها في ذمة المشتري، ملكية الثمن الموجودة في ذمة المشتري تنتقل إلى ذمة المالك. تروح إلى المكتبة تشوف الكتاب عتبة، تعطي الكتاب من دون ما تقول اشتريته، من دون ما صاحب المكتبة يقول بعته، تستنى السنة تشوفها. هذا بيع أو ليس بيع. أهل اللغة يقولون مو بيع. العرف والتعلم يقول لا هذا يطلق عليه بيع عرفا اللي بالكفر يسمونه عطاء من التعاطي، تعطي ويعطى اليه من التعاطي مع عطاء. البيع العرف يقول احل الله البيع لان احل الله البيع يقول ما صدف في الخارج انه بيع فهو حتى ما صدقت الخارج انه بيع كان حققته بواسطه اللغه بواسطه الغرب. فاذا تشكيك موضوعات الاحكام الشرعيه اما يجب فيها الرجوع الى الارض او يجب فيها الرجوع الى اللغه. اذا اهل اللغه عينوا إلك معنى، عينوا إلك موضوع، هل هذا التعليم بالنسبة إليك من أقوال اللغويين حجة؟ لا عن ليس الحكم سؤال فارق الجملة إذا كان أهل اللغة يعينون الوقت فهو حكم أو ما إلى أهل اللغة ناقلين معاني لعله ناقل لك مثلا كلمة عين يقول لك إلها 70 معنى على 70 معنى هل هو ضبعه أم هو استعماله خلاف طويل معنى إذن الآن البحث مالنا وين شنو هو الدليل على حجية الأقوال أهل اللغة طبعا مو بما إلى عين الوضع في الأعام دائما قول اللغة وحج علينا عنه لأن مرة إحنا في قول اللغوي نعرف الوضع مرة من قول اللغوي نعرف الاستعمال وهو ليس مرة اللغوي من قلة المعاني يسكت لا يقول لك هذا وضعي ولا يقول لك هذا استعمالي في حالة إطلاق قول اللغوي هل قوله يدلل على الحجية أم لا ما توضح المبحث وين لو ما توضح مو مطلقا احنا بدنا نقول قول اللغوي بالنسبة إلينا حتى في الاستعمال الحجية بدنا نقول بالوضع مطلقا في الاستعمال مطلقا مو حجة أما إلى قول اللغوي تأكد تجيب كلمة عين لها 70 معنى لا قال لك استعمالي لا قلت هل قوله حجة أم لا جمع على ما قول له إذا اللي قالوا نعم لا تدل كل قاعدة أدل إن يفنس يناقش الجميل الأول ويناقش الجميل الثاني الدليل الثاني ما يسلم بصحته بس يقول الان انا ما عندي اشكال عليه لعله لو تاملت في المستقبل اجد عليك اشكال انت احنا خلينا نشوف الاشكالات الادله شنو هي اشكالات المصنف شنو هي وهل الى وصل الوقت هذا بعدين هل اشكالات المصنف على الادله وارده ام ليست وارده ان شاء الله اذا حصلنا غير الصوت او وقت بعدين راح نقول ساعات المصنف كامله لو غير كامله ما علينا فاذا قاعده من الاصوليين يقولون اقوال واهل اللغه صدقه قاعده من الاصوليين يقولون اقوال واهل اللغه ليس اذا تتذكرون مره اشرت الى مبحث جنة الشك في الحجيات سيكون موضوعا لعدم الحجية اللي يقول قول اللغة والمحجات معه الأرض ليه لأن لا أقل احنا بنت الواقع عن قول اللغة هل هو حجة أم ليس الأرض عدم لذلك المصنف ما جاي بالأدلة اللي تقول بالعدم جاي بالأدلة اللي تقول شنو بالوجود اللي يقول قول اللغة والحجة شنو دليل؟ سؤال بس الدليل الأول الإجمال جماعة من المسلمين قالوا تحقق الإجماع طبعا هنا الإجماع العملي مو الإجماع القولي الإجماع قسم العملي إجماع قولي وإجماع عملي الإجماع القولي يعني كل الفقهاء والأصوليين يدلون هذا النص أقوال أهل اللغة حجة تأخذهم من الشيخ الصوفي ومن درب الشيخ الصوفي إلى يومك هذا نشوف يا بقيت من الفقهاء يا أصولي من الأصولي يصرح بهذا التعبير هذا الإجماع قوي مع قدم الإجماع أما الأصولي ما عندهم ما تفرق واحد من الجيش التفريق واضح انتظر إذا ما ننتظر إن جماعة قليلة مو كل الإسلام معروفة كل علماء مفرقين لها وقال شنو يقول احنا ما ندعي اجماع قولي احنا ندعي اجماع عملي يعني شنو عملي يعني لما نرجع الى فتاوى الفقهاء اراء الفقهاء في الكتب الفقهيه او في الاستفتاءات العامه عندما يرجعون شخص من الموضوع شو يسوون سؤال احنا لو كنا منطقا وسئلوا جنرالك الآنية الذهب استكان الشاي يشب لها على الآنية لو ما يشب لها الماعون الصغير اللي تحت الاستكان الخاشوق اللي فوق بها الشاي الملعقة التفكير يطلق عليه آنية لو ما يشب لها الدليل يقول لك لا يجوز استخدام الآنية الذهبية بس انت الآنية فقط تقول الجدر الصاجة مثلا الماعون الإغلاس صراحية الماء وما أشبه أما يشمل الملاعب يشمل السكاكين يشمل الشوكات أو ما يشمل ها؟ إذا أنت تتفقيه وجماعة من المخلقين قالوا لك مولانا التسكينة إذا كانت من ذهب يجوز استعمالها وما يجوز استعمالها شو تسوي؟ ها شو تسوي؟ ما بشارك لو ترجع الى العرب تشوف العرب آنية على شنو يسمى يطلق اكو شيء ثاني عندك احنا ناخذها الفقهاء من زمان الغيبة الصغرى والى يومنا هذا اي فقيه عندما يسأل لابد له من الرجوع الى اهل اللغة او العرب بس احنا ما نحكي العرب نحكي في اهل اللغة بتشخيص الموضوعات بالاحكام الإجماع على كل الفقهاء الشكل يتوّل في أعمالهم الإجماع العمل يكون حجة ليس أن تعرف عن رضا أو عن قبول المعصوم هذا الدليل هذا الدليل الأول هو الإجماع على قضية قول الله أيضا فلت يناقش في هذا وفلت عند إشكال الإشكال الأول في الصغرى والإشكال الثاني في الكبرى في الصغرى المصنف يقول أنت ادعيت أن وجود الإجماع على قضية القول اللغوي مع العمل المعتبر اللغوي أن ينحصر سؤال لعله كنسين بالنية من فقهاء الشيعة المهمين ما عندهم كتب فقهية لعله بس 20-30% من فقهاء الشيعة المهمين كتبوا كتب فقهية ولكن ما وصلت ويجوز كان أكو بهم بعض الفقهاء اللي انترح بعدم حجية قول البشر إذا في تحقق الإجماع نحن عندنا نبار أنتوا قلتوا الإجماع متحقق الجواب لم يعلم وجود الإجماع لم يعلم تحقق الإجماع نعم قولوا شهر لا تقولوا الإجماع وكذلك بعد احنا في بحث الشهرة فبدنا نيجي نبحث ان الشهرة واقعا حجة ام لا فاذا اولا صغرا لم يتحقق وجود مثلا احنا الطلاب اللي يحضرون في الباب في المبحث ها نفرضهم مثلا 30 نفر اللي احنا استقرينا ارائهم 15 يصير احنا وقاعدين هنا من دون ان نستقرئ اراء الباقين اللي مو حاضرين نقول هذولاتهم اراءهم مثل هذول ها نقدر ليش؟ لانه يوجد اكو منهم واحد مخالف يوجد اكو فرد واحد ادى وجهه نظر اخرى مغايره الى هاي وجهات النظر منين نقدر نستكشف الاجماع المصنف هذا الكلام يقول هنا يقول احنا يصير عندنا تحقق الاجماع فيما اذا كل اقوال الفقهاء عرفنا واحنا منين نقدر نعرف كل اقوال الفقهاء حتى يتحقق عندنا الاجماع صغرا الاشكال الكبروي شنو الاشكال الكبروي المصنف يقول الاجماع احنا بحثنا في بحث الاجماع قلنا الاجماع ليس مطلقا بناء على راي المصنف وراي المشهور هو غير الراي اللي احنا صراحه ها الاجماع مو مطلقا حجة وإنما الإجماع إذا كشف عن دخول أو وجود قول معصوم حسا أو حسا استعنى اختلاف النظريات وما أشبه ذلك زين إذا كشف عن رضا المعصوم وقول المعصوم فيه حجة أما إذا الإجماع ما كشف عن قول المعصوم ينقل حجة ها الإجماع حتى يعني المصنف الكبرى شريف يقول يقول حتى لو سلمنا من وجود الإجماع حتى لو واقعا تحقق الإجماع هذا الإجماع إذا لم يكشف عن قول المعصوم فهو سؤال أيها المصنف شلون تقول أنه الإجماع إذا كشف عن قول المعصوم حجة، إذا ما كشف عن قول المعصوم مو حجة. يعني المصنف شو يقول بالنتيجة؟ يقول في باب اللغات الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم. ليش؟ أعيد الإشكالات. المصنف يقول أولا ما هو إجماع، ثانيا لو كان إجماع سلمنا وجود الإجماع، لو كان إجماع فهو ليس بحجة. ليش؟ لأنه في اللغة المعصوم مستغن عن معرفة المعاني اللغوية من أهل اللغة، لأنه هو صاحب اللغة، هو أستاذ اللغة، هو أساس اللغة، وعلم آدم الأسماء كلها. آدم وإن كان هو المخاطب وهو المعلم أولا، ولكن القضية على نحو القضايا الحقيقية، لأن كل المعصومين عليهم الصلاة والسلام يعرفون هذه المسألة. شلون المصنف يقول هنا المعصومين لا يحتاجون إلى اللغة؟ المصنف يقول إحنا عندنا ثلاث أمور، ثلاث مسألة عندنا حجية الخبر الواحد، ثلاث مسألة عندنا حجية الصواب، ثلاث مسألة عندنا حجية الأقوال أهل اللغة. المعصومين عندنا أدلة خاصة ثبتت أنهم كانوا يعتمدون على أخبار الأخبار الآخر. نفصل عندنا في الروايات فلان ابن فلان ثقة، آخذ منه عالم ديني اليوم قلنا في الظواهر هم في الشكل، لأن أي عاقل من العقلاء لا بد له من العمل في الظواهر. أما أهل اللغة أقوال أهل اللغة فجع على المعصومين، يعني حتى لازم تظنن أن المعصوم يرتضي القول اللغوي حتى الإجماع يكشف عن هذا القول. يعني أنت شنو تريد تقول؟ الآنية لا يجوز، الآنية البهجية لا يجوز استعمالها، المعصوم لازم يرجع بها إلى أهل اللغة وهو أساس اللغة. المعصومين هم أم العرب، أسس العرب، هم هم أهل اللغة، ما يحتاجون إلى قول لغوي ولا يحتاجون إلى قول عرفي، هم يعرفون الأحكام، هم يعرفون معاني الموضوعات. إذا صار الشكل المعصوم مستغن عن الرجوع إلى أقوال اللغويين، إذا الإجماع على يقظ المعصوم لا يكفي. فإذا أولا الإجماع صغرا مو متحمل لعدم الاستقراء التام في معرفة أقوال. ثانيا حتى لو كان متحقق مو فكر. ليش؟ لأن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف عن قول المعصوم، والإجماع العمل الزانة باللغات لا يكشف عن قول المعصوم. طبعا أكو تفاصيل صغيرة كثير أنا ما أسمح لي نقرأها. فإذا المصنف له إشكال في الصغرى وفي الكبرى، في الصغرى يقول ما هو إجماع، في الكبرى هم يقول حتى لو سلمنا تحقق الإجماع هذا الإجماع ليس ليش؟ لأن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف عن قول المعصوم، وفي اللغات المعصوم لا يحتاج إلى أهل اللغة حتى الإجماع يكشف عن قوله. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الثاني شنو؟ قالوا بناء العقلاء، تحقق بناء العقلاء لدى كل عقلاء العالم أنه في تشخيص المعاني بالألفاظ يرجعون إلى أهل اللغة. مثال قالوا أنتوا إذا خارجتم فرد مريض لا سمح الله، شو تسوون؟ ترجعون إلى الخبير في تشخيص المرض وتشخيص العلاج، ترجعون إلى الخبير. إذا أردت تبدو لكم بناية فردية لكم محال ما أشبه ذلك، كيف ترجعون إلى المعمار الخبير في هذه العقلاء؟ انعقدت سيرتهم على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن من الفنون. تريد تصنع لك سرير تروح إلى النجار، ما تروح إلى بائع الدقايق. تريد تصلح سيارتك ترجع إلى الميكانيكي، ما توديها إلى فرد واحد كهربائي مثلا يسوي الجهاز. وما أشبه عقلاء العالم مسيرتهم انعقدت على الرجوع الى ذوي الخبرة في كل فن من الفنون بشأنه. الدورة السمون صفر هاي الخبرة ان العقلاء يعتمدون على اهل الخبرة في كل فن من الفنون. الصغرى هو اهل اللغة خبراء فيها. اذا قال الواحد لغوي عالم باللغة يعني هذا من اهل الخبرة من اهل الفن في اللغة. فنحن اذا باللغات اذا احتجنا الى معرفة معنى من المعاني نرجع الى اهل اللغة لتشخيص ذلك المعنى، لان اهل اللغة هم ايضا خبراء. دليلهم اذا اردنا نركز من كبرى كبرى هالشكل يصير اهل اللغة خبراء في اللغة. هاي الصغرى الكبرى وسيرة العقلاء انعقدت على حجية أقوال أهل الخبرة في كل مجال من المجالات. فأقوال أهل اللغة حجة. لكن هنا أكثر فذلة مختصرة. شنو هي الفذلة المختصرة؟ فرد مبنى مشهور عند الأصول من هذا الكثير من المنصر هنا وهنا من كتب المتأكد. هذا من آراء الفقهاء هو بناء العقلاء هل هو مطلقا حجة له؟ بناء العقلاء هل هو مطلقا حجة شرعية له؟ في بعض الأحيان حجة بناء العقلاء هو بما هو بناء عقلاء ما إلى ملاك طبعا بناء على رأي المشهور ولا بناء على بعض المباني اللي احنا نعتقد بيها بناء العقلاء بوحده برأيه أفضل بوحده. بس لك على المبنى المشهور عند العقلاء شن هو يقولون بناء العقلاء إنما يكون حجة إذا كشف عن إمضاء حكم عن انضاء الشارع له، يعني الشارع يقر بهذا البناء يرتضي هذا البناء. لو مثل خبر الثقة العمل بخبر الثقة فاحنا نجي نستدرج الى الوراء نشوف في هذا زماننا اي واحد من الناس يعتمد على اقوال الثقة. الجيل اللي كان قبلنا مع آبائنا وأجدادنا كانوا يعملون الأخبار الجيل القبلهم الجيل القبلهم الجيل القبلهم الجيل القبلهم القبلهم إلى أن نصعد نصعد نصعد إلى زمن حضور المعصوم عليه الصلاة والسلام. في زمن حضور المعصوم الناس كانوا يعتمدون على خبر الثقات أو ما كانوا يعتمدون؟ سؤال يعتمدون تمام. إذا كانوا العقلاء من الناس يعتمدون على أخبار الثقات بمرأة ونسمع من الإمام عليه الصلاة والسلام هذا الاعتماد على الثقات إذا كان مو معتبر عند المعصوم لرجع عنه، لأنها عن عدم الرد يكشف عن تقرير المعصوم لهذا العمل إمضاء المعصوم لهذا العمل. فإذا بناء العقلاء شو وقت لازم يكون حجة؟ إذا كشف عن إمضاء الشارع له عن رضا الشارع به. أما إذا لم يكشف بناء العقلاء عن رضا الشارع هذا بناء العقلاء هو وعدم الحجية سواء ما لا يعتبر. بس شلون هاي القضية مسلمة؟ سؤاله شلون إحنا نعرف أن المعصوم عليه الصلاة والسلام أمضى هذا البناء؟ هل يحتاج إلى نص وتصريح من قبل المعصوم؟ لو عدم وجود النص كافي، يعني مرة المعصوم عليه الصلاة والسلام بلسانه المبارك يقول هذا البناء من العقلاء على الاعتماد على خبر الثقات هذا ليس بحجة يصرح، أو مرة ينهى عنه يقول لا تعتمدون على أخبار الثقات. بهالطريقة يكشف عن عدم الإمضاء. ومرضى لا يصرح بالإمضاء يقول اعتمدوا على أخبار الثقات أنا أيضا أعتمد على أخبار الثقات وما أعتمد يصرح بالحجة. ومرة نار. الإمام عليه الصلاة والسلام يسكت لا يردع بالنفس الصريح، يسكت عنه. عدم التصريح، عدم الردع يسموه هذا، عدم الردع يسكت عن حجية هذا النار، لأن مرة الإمام نفس ينصب الحجية ومرة يسكت وهو في مرأة ونسمع منه. هنا هذول شنو جو قالوا؟ قالوا بناء العقلاء في الرجوع الى اهل الخبرة متحقق، تمام، واهل اللغة من اهل الخبرة. فعل العقلاء لدى تشخيص معاني الالفاظ لابد وين يرجعون؟ الى اهل اللغة. سؤال، نقول هذا البناء من العقلاء أمضاه الشارع أم لم ينزل؟ ها؟ يعني إذا أمضاه الشارع حجة، إذا ما أمضاه شيء يكون هذا البناء؟ شيء لن يبطل. هذول يقول الشارع لم يردع عن هذا البناء، عدم الرد ساتر في حجية هذا البناء. مثل ما إذا أنت طفلت أقبال التعديل عرف وراح ذات يفرد حاجة، مرة هاي الحاجة خطرت مثل الكهرباء فوراً تنهى، ومرة الحاجة جيدة مثلاً أكرت إذا كانت فيها حساسية وأكرت البناء هناك فيه دواء ضد الحساسية تقول له روح خلي إيدك في الهناء، ومرة لا أنت وقاعد جاي تشوفه راح مد إيده في الهناء تشوفه وكاتب عنه، هل يكشف عن مطاقة به أو ما يكشف؟ يكشف. هذول هم يقولون هاي بناء العقلاء على الرجوع الى اهل الخبره مو في زمن المعصومين كان موجود، المعصومين انسكتوا عنه، فاذا هذا البناء فيكم حجه. المصنف يقول هذا الدليل مرفوض، انا عندي ثلاث اشكالات. شنو هي اشكالات؟ المخلف يقول بناء العقلاء حتى يتحقق على حجة قول اللغوي لازم نبني ثلاث امور. الامر الاول شنو؟ اولا لازم يكون الشارع اسلوبه في هاي القضية مو مخالف للاسلوب، يعني اسلوب العقلاء ايش وقت يكون حجة اذا امضاه الشارع؟ إذا كان الشارع أسلوبه نفس أسلوب العقلاء مو فرق أسلوب مغاير. إحنا مثلا في حجية أخبار الآحاد الشارع ما عنده فرق شيء جديد مغاير إلى أسلوب العرف، مثل ما العرف يعتمدون على أقوال الثقات الشارع قد يعتمد على أقوال. فإذا في العمل بقول الثقات هم العقلاء عندهم هذا الأسلوب صحيح أم الشارع عند هذا الأسلوب؟ فإذا بين الشارع وبين العقلاء شنو أقول؟ أقول اتحاد في المثل، اتحاد في الطريق، في الأسلوب. النقطة الثانية في الظواهر، الظواهر العقلاء يرتبون عليها ظاهر أي لفظ، ظاهر أي قول، ظاهر أي عمل، العقلاء يرتبون عليها. الشارع هم ما عنده بل أسلوب مغاير إلى هذا. حتى النبي صلوات الله وسلامه عليه من كان يوصلوا له أخبار، من كان يوصلوا له أحداث أو ما يرتب الأسئلة. زين، فإذا الشارع مثل ما العقلاء في الظواهر عدوا للأسلوب هذا معتبر، الشارع عنده الأسلوب. لكن فيما نحن فيه اللي أقوال اللغويين، من أين تثبتون أن أسلوب العقلاء في الرجوع إلى أهل اللغة باعتبارهم خبراء فيها؟ منين تثبتون أن الشارع إلى نفس هذا الأسلوب مو أسلوب مغاير؟ منين تثبتون؟ أنا ما عندكم مجال لإثباته، خاصة وقلنا في الإشكال الأول على الدليل الأول أن الشارع ليس بحاجة إلى الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة لأنه هو الخبير في اللغة، تمام؟ فإذا الشارع مو أسلوب متحد مع أسلوب العقل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حتى لو كان الشارع يرجع إلى أهل اللغة، يرجع إلى أهل اللغة حتى في الأحكام الشرعية. هذا رأيي، وما عندهم مجال بإثبات الشارع لا يحتاج في الأحكام الشرعية أو تعريف معانيها أو ما شو يحتاج إلى اللغة، هو مستغن عن ذلك تماما. إذا صار شكل الشارع في اللغات مو متحد المسلك مع العقلاء، في الأحكام الشرعية مو متحد المسلك مع العقلاء. إذا تريد تقولون البناء العقلاء هنا قائم على حجية أقوال اللغويين، لازم تجيبون دليل. دليل ما عندكم؟ إحنا عندنا دليل على عدم الحجية. شنو هو الدليل؟ بناء العقلاء. هو ما يفيدك اليقين، يفيدك الظن، إن الظن لا يغني من الحقيقة. الدليل على عدم الحجية على الظن. هذا هو الجواب. الدليل الثاني، الدليل الثالث حكم العقل. دليل العقل شو يقولون؟ يقولون كل عقل من عقول البشر هاي من الآراء المحمودة من المستقلات العقلية المحمودة، كل عقل من عقلاء البشر يحكم بحسن رجوع الجاهل إلى العالم في ذلك الشيء. احنا الشيعة اللي نقول بوجوب التقليد، شو الدليل على وجوب التقليد؟ سؤاله ها؟ واحد من الأدلة على وجوب تقليد الفقهاء العدول المراجع، واحد من وجوب من هذه الأدلة هو وجوب رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم. اعتبر أدلتك من التقليد، يجب على الجاهل بالحكم الشرعي أن يرجع إلى العالم بذلك الحكم الشرعي. هذا رجوع الجاهل إلى العالم هذا حسن لقبيح، ها؟ هذا حسن حسنه هم بالغ فشيطير من المستقلات العقلية يكشف عن الحكم الشرعي. إذن عقول البشر تقول أنت اللي جاهل بالمعاني اللغوية، جاهل باللغات، يحصل لك أكيدا الرجوع إلى العالم باللغة، إلى القدير باللغة، حتى تعرف واقع الحكم الشرعي. إذا صار هالشكل، إذا الفقيه اللي ما يعرف المعاني اللغوية إيش يسوي؟ ها؟ يرجع للعلماء باللغة، يرجع إلى كتب اللغة. المصنف يقول هذا الدليل قال الآن ما عندي نظر عليه، الظاهر أنه زين هذا الدليل، ولكن عبارة المصنف مرددة اللي يكشف على أنه مو مرتضي 100%، بس فعلا هو مرتضي، لعله إذا يتأمل المسألة ويحقق في المسألة يرجع عليها إشكالها. آية من الأدلة الثلاثة، خلينا نقرأ التعبير حجية القول اللغوي صفحة 125 من هذا الصفحة. إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف. شنو استكشاف؟ وضع الألفاظ مستعمالها وضع. ليه؟ لأن أكثر المدونين للغات همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية، إلا نادراً. نادراً مثل إيش؟ مثل السمخشري في كتابه في أساس اللغة، إحنا معين الوضع، وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة. وعلى تفكير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، فإن أفاد نص أهل اللغة العلم بالواقع فهو حجة على التقييم، يعني العلم حجة بذاته حتى لو من طيران الغرافة. وإلا إذا علم ما صار فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قول أهل اللغة، يعني إذا علم ما يصير شيء من قول اللغوي ظن معه. وقيل في الاستدلال على قول اللغة قول اللغويين وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما عندنا فيها من إشكال. أول قيل الدليل الإجماع العملي، هذا قيدها، وذلك لأن الإجماع قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد من الفقهاء، وإن كان اللغوي واحدا مقابل قول الشيخ الأنصاري. يعني الشيخ الأنصاري يقول إذا كان قول أهل اللغة حجة ففي المعنى لازم اثنين من أهل اللغة يقومون عليه حتى تصير بينة عادلة، الشخصيه وعدولها شهاده العدل. اقول وانا لنا هذا اشكال مصغر اشكال صغرى الاول وانا لنا بتحصيل هذا الاجماع العمل المدعى بالنسبه الى جميع الفرق. الاشكال الكبرى وعلى تقدير تحصيل الاجماع فانا لنا باثبات قضيه مثل هذا الاجماع. وقد تقدم البحث مفصلا عن منشا حجيه الاجماع إن هو نشأ الحجية قول المعصية وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة الإجماع. ليش؟ لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقة المعصوم في هذه المسألة. أي رجوعه إلى أهل اللغة عملها والمعصوم على الصلاة والسلام جميل التعليم قيل الدليل بناء العقلاء مثل كل يقول قيل الدليل التبعي. ليش؟ لأن من سيرة العقلاء وبناء العقلاء عملي على الرجوع أهل الخبرة الموثوق به في جميع الأمور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال الرأي والاجتهاد والحد كالشؤون الهندسية والطبية ومن اللغات ودقائق اللغة. ومن المعلوم أن اللغوي معدود من أهل الخبرة في فنه هاي الصورة وقناة الخبرة. والشارع لم يثبت منه الردع عن هذه السيرة العملية هذا شرط حجية البناء بناء العقلاء. والشارع لم يثبت منه الردع عن هذه السيرة العملية في الرجوع إلى أهل الخبرة ويستكشف من ذلك موافقة الشارع للعقلاء ورضا الشارع بهذه السيرة العملية. إشكالات المصنف أقول إن بناء العقلاء إنما يكون حجة وكيف إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاء الشارع لطريقة العقلاء. وهذا بالذي لا يحتاج إلى دليل لأن حجية الحجج هم المحكومين على المصادر مثل أبو النبي الأعضاء. ولكن نحن نناقش أخلاق المقدمة المتقدمة القائلة أن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردع الشارع عن طريقة العقلاء. بل لا يحصل هذا الاستكشاف يعني عدم الردع لا يكشف عن إمضاء الشارع وإنما شو وقت يكشف؟ يكشف بتحقق شروط ثلاثة إذا اتحد المثلث حتى بالأحكام الشرعية أو وجود الدليل إلا بأحد الشروط الثلاثة كلها غير متوفرة في الدنيا. شنو الشرط الأول؟ أن لا يكون مانع من كون الشارع متحد المثلث مع العقلاء في البناء والسيرة. فإنه في هذا الفرق لا بد أن يستكشف أنه متحد المثلث عن الشارع مع العقلاء بمجرد عدم ثبوت ردعه. ليش؟ لأن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء. ولو كان للشارع مثلث ثاني لبينه ولعرفنا هذا المثلث وليس هذا مما يخفى يعني مما لو كان لبان. ومن هذا الباب اللي الشارع متحد المثلث مع العقلاء وبين ان هذا الاتحاد شنو؟ ومن هذا الباب الظواهر وخبر واحد. فان الاخلاء بالظواهر والاعتماد عليها في التكريم والتفاهم مما جرت عليه سيره العقلاء. والشارع لا بد ان يكون متحد المثلث مع العقلاء. ليش؟ لانه لا مانع من ذلك بالنسبه الى الشارع يعني من تركيب الاثر على الظواهر. والشارع منهم بما هم عقلاء ولم يثبت ردعا من الشارع لهذه السيرة العقلائية. وكذلك يقال في خبر الواحد السفر فإنه لا مانع من أن يكون الشارع متحد المثلث مع العقلاء بالاعتماد على خبر السفر في تبليغ الأحكام ولا يثبت من الشارع الضرر. أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المثلث مع العقلاء في ذلك. ليش؟ لأن الشارع هو الخبير لا يحتاج إلى رجوع إلى أهل الخبرة لأنه لا معنى لفرض حاجة الشارع إلى أهل الخبرة في شأن من الشؤون حتى يمكن فرض أن تكون للشارع سيرة عملية في ذلك لا سيما باللغة العربية. إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع إذا كان هناك فرض مانع لازم تثبت الأحكام الشرعية. إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المثلث مع العقلاء فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى في الأمور الشرعية وبمرأة ونسمع من الشارع يعني بحضوره. فإذا لم يثبت حينئذ الرجع من الشارع يكون سكوته من قبيل التقرير لمثلث العقلاء ولكن لم يثبت هذا الشيء. وهذا مثل استصحاب لأن يعني بعض الناس قد يتحمل من بناء العقلاء اللي في زمن المعصومين كانوا يرتبون الأثر على اليقين السابق الملحوق بالشك الداخلي والشارع ما نفهم مثل أما في اللغة ينزل هذا الشيء. وهذا مثل استصحاب فإنه لما كان مورد الاستصحاب الشك في الحالة السابقة المي كان باقي طاهر الآن شكت في طهارته، فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسجد مع العقلاء بالأخذ في الحالة السابقة. ليش؟ إذ لا معنى لفرض أصلا شك الشارع في بقائه، الشارع قد لا يشك في بقائه، هو عالم بالأشياء مو جاهل بالأشياء، ولكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيرة في الاستصحاب حتى في الأمور الشرعية ولم يثبت رجعا من الشارع